إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد لمذاكرة مصطلح الحديث مع شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. خلاصة المجلس الماضي في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وقد سخر الله تبارك وتعالى له علماء الحديث فقعدوا هذه القواعد، وذلك صيانة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت عندما تذاكر بهذه القواعد والقوانين الحديثية يقع لك ذهول واندهاش، ولكن عندما تردد قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يندفع عنك هذا الذهول ترتفع عنك الدهشة، لأن الله تبارك وتعالى قد حقق لهذه الأمة حفظ كتابها وسنة نبيها بما لا يعرف في تاريخ البشرية مثل هذا التوثيق الدقيق والضبط المحكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلاصة المجلس السابق، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المتفق والمفترق، وهو ما اتفق خطه واتفق أيضا النطق به وافترق في ذواته، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري من الرواة اثنان، أحدهما شيخ للبخاري، الخليل بن أحمد ستة، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة. هذا المتفق رصده المحدثون بهذا النوع، وهو نوع المتفق الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم. أقول رصد المحدثون هذه الظاهرة بهذا النوع لئلا يقع توهم أو خطأ أو تداخل بين الرواة المتفقة أسماؤهم، وقد يكون الاتفاق في أسماء الآباء والأجداد والنسب. الأمر الثاني، وقوع الاتفاق في الأسماء مع الإهمال، والمراد بالأسماء المهملة هي التي لم تعين، كأن يقال أحمد ومحمد وخالد وعبد الله من غير تعيين، ويتعين التعيين لهؤلاء المهملين ممن يدخلون ضمن المتفق إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. أما إذا كانا ثقتين كحماد وسفيان وليس يوجد بين أيدينا سوى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهما ثقتان، وسفيان، وليس يوجد بين أيدينا من المشهورين إلا السفيانين الثوري وابن عيينة وهما إمامان ثقتان، فهذا لا يضر. أما إذا كان الإهمال للاسم المتفق، انتبه في تداخل، أما إذا كان الإهمال للاسم المتفق لأحدهما ثقة والآخر ضعيف فهذا يضر ويؤثر إن تمكننا من التعيين إن جل الأمر وتبين، وإلا فإنه يوجب التوقف. مثل أو يمثل لهذا بمثالين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى دائما يقول عن أحمد، وسمعت أحمد، وحدثني أحمد، هكذا بالاتفاق. ونحن نعلم بالإهمال، ونحن نعلم أن هذا الإهمال للأسماء من باب الاتفاق، لأن للبخاري شيخين، أحدهما أحمد بن صالح والآخر أحمد بن عيسى، وها هنا لا يضر عدم التعيين أو عدم إمكان التعيين. لماذا؟ لأنهما ثقتان مصريان من الحفاظ، أعني أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عيسى المصري. وكذا وقع للبخاري حدثني محمد، له شيخان، محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن سلام، وكلاهما ثقة. فمثل هذا الإهمال يعني بعدم التعيين، انتبه، لا تظن أن الإهمال يعني مهمل، وكم مهمل على لغة العصر. إهمال يعني عدم تعيين اسم الراوي، وهم حفاظ، ولو شاءوا أن يعينوا لعينوا، ولكنهم يخاطبون أهل ذلك العصر فيسندون. فإذا أهمل أحدهم كالإمام البخاري فإنه يعلم من يخاطب بهؤلاء المهملين. إذا قال البخاري محمد، إما أن يقصد شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وإما أن يقصد شيخه محمد بن سلام. رابعا، ذكر الحافظ ابن حجر ضابطا كليا للتمييز بين الأسماء المتفقة، ذكر ضابطا، والضابط هو ما تنضبط به الفروعيات، هي القاعدة الكلية التي تنضبط تحتها فروعيات، القاعدة الكلية التي تنضبط تحتها فروعيات يقال قاعدة أو ضابط. ذكر ضابطا للتمييز بين المتفقين، فقال هو ملازمة التلميذ لشيخه، ملازمة تلميذ لشيخه. اشتهرت ملازمة تلميذ لشيخه، فإذا أهمل في سند عرفناه. مثلا إذا قيل عباس عن يحيى بن معين، مباشرة يعرف هذا المهمل، وهو عباس الدوري. إذا قيل الحميدي عن سفيان، فإننا ندرك أن سفيان هو ابن عيينة، لأن الحميدية رحمه الله تعالى عبد الله بن الزبير، أن الحميدية عبد الله بن الزبير خص بالرواية عن سفيان بن عيينة دون الثوري. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مربيه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي، أو ما رويت هذا، أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي، وهذا متعقب بأمعدل. قال فالمثبت، قال وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. قال رحمه الله: قال وإن روى. الآن توطئة قبل الدخول في هذا النوع، هذا النوع الذي سيدخل بنا فيه الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، نوع من المهمات، وهو من حدث ونسي، من حدث ونسي، من صفات الباري جل جلاله أن له الكمال المطلق في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك حجة من يعد التسبيح بعداد أو بحصيات أو بمسبحة يقول أنسى، فيقال له: السنة عد رسول الله بأنامل يده اليمنى، إن نسيت نقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ونقول أحصاه الله ونسوه، ونقول كما قال عبد الله بن مسعود في الأثر الصحيح: أحصوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بأن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. نسيت، بدلا من أن تسبح 33 سبحت 34، أحصاه الله ونسوه. المهم لا تتعمدن مخالفة السنة، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الصفة ولا في الحالة ولا في الكيفية ولا في العدد. وأما النسيان فهو متجاوز عن الإنسان في هذه الأمة، أمة الإجابة، كما في قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل برحمته وجوده ومنته وكرمه: قد فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا داعي لأن يستحدث الإنسان لنفسه أمورا، النسيان من طبيعة الإنسان، كما قال قائلهم: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. النسيان قد يكون من رحمة الله بالإنسان، فإن الإنسان لو لم يكن ينسى فإنه تتكالب عليه الكروب والخطوب والهموم والأحزان. ولذلك كان أسعد الناس الذي ينسى أو يتناسى، كان من أسعد الناس الذي ينسى أو يتناسى، فإذا كان تناسيه لوجه الله بلغ غاية في سلامة القلب وفي الرضا وفي حسن الظن وفي صلته بالله عز في علاه، على خلاف من تراه حديد الذاكرة لا ينسى شيئا لا بقلبه ولا بذاكرته، فإنه قد يتسلط عليه الحقد فيفري قلبه فريا، يفري قلبه وكبده فريا. لذلك تجد بعض الناس ممن له حدة في الحفظ والذاكرة لا يكاد ينسى، يعني مغلوب على أمره وقد يصاب بأمراض في القلب، ما ينسى الخلاف، ما ينساه الحقد، ما ينساه الخطأ من الناس، ما ينساه أبدا. ولذلك تراه يجني على قلبه وعلى نفسه. أما الذي ينسى أو يتناسى تجده سبحان الله من يوم يسلم عينيه للنوم ما تجد في قلبه على الفطرة شيء، يقوم سبحان الله صحيح البدن، أما ذاك فينام على فراش وثير قلق متضجر متبرم، وقد يصاب بأنواع من أمراض القلب وأمراض النفسية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان ينسى فلا يتكلفن في أن يذكر ما نسيه اللهم إلا ما كان في العلم، كحفظ كتاب الله أو سنة رسول الله أو ما كان يتعلمه، يلتمس له الوسائل. أما إذا جاءت عفوية، والله أمس ما ندري إيش فطرنا، ولا أمس إيش تغدينا، ولا أمس من الذي أغضبني، ولا أمس من الذي أزعجني. هذا النسيان ترى نعمة، لا تتكلفن تروح لأبنائك تقول أمس من اللي أغضبني أمس، أنا نسيت، وقبل 10 سنين في هذا المكان من الذي غلط علي، أنا أتذكر أنه في هذا المكان غلط علي غالط. يا أخي لا تتكلفن، ترى هذا النسيان قد يكون من الله رحمة بك، فلا تتكلفن فتحقد. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ننتفع بها يوم العرض عليك، وأنت القائل يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما ينسى المحدثون فينفي أحدهم ما أثبته، ها، ويمسح ما قد كان حدث به. هذه الظاهرة كيف تعامل معها أهل الحديث؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن روى، أي الراوي، إن روى الراوي حالة كونه ثقة عن شيخ وهو مثله ثقة، تلميذ يروي عن شيخ هذا ثقة وهذا ثقة حديثا، فجحد الشيخ مرويه، التلميذ يقول حدثني الشيخ، الشيخ يقول أنا ما حدثته. فإن كان جزما، يعني إن كان الجحد جزما من الشيخ، التلميذ قال حدثني شيخي، الشيخ جزم بأنه ما حدثه، من صور الجزم كأن يقول، لاحظ الآن عندنا ضبطان محتملان، كأن يقول الشيخ لما حدث به التلميذ عنه كذب علي أو كذب علي. جل من شرح هذا النص ضبطه هكذا، قال كذب علي، يعني أن هذا الكلام الذي نسبه إلي كذب علي. هذه العبارة فيها لطافة وتدل على احترام متبادل بين المثبت والنافي، وهي الأولى في تثبيت هذا النص وإثباته مع هذا الضبط، ولأنه هو الأليق بمقام الراوي ومن روى عنه، بمقام التلميذ وشيخه، ألا يقول الشيخ كذب علي بل يقول كذب، لأن الإنسان قد ينقل كذبا ولا يكن هو كذاب، قد ينقل كذب، وإن كان قد لا يعفى عن نقل ما لا يصح إذا لم يتحرى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كلما سمع راح حدث، كلما سمع حدث به. هذا ضرب من ضروب الكذب، وإن لم يكن هو في ذاته كذب لأنه مفض إلى الكذب. قال: فإن جزم الشيخ بالجحد كأن يقول كذب علي هذا المنسوب إلي، أو ما رويت هذا، أو ما رويت هذا، أو نحو ذلك، كأن يقول مختلق مصنوع وما شابه ذلك، فإن وقع منه ذلك، إن وقع النفي بالجزم، الجحد بالجزم من الشيخ، رد الخبر الذي رواه التلميذ عن شيخه. لماذا رد؟ انتبه للعبارة، قال: لكذب واحد منهما لا بعينه، لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يقول: لأن نسبة مثل هذا الكلام، يعني الآن إيش الخيارات التي بين أيدينا؟ عندما يحدث تلميذ عن شيخه يقوم الشيخ فيقول ما سمعته، ما هذا كذب علي. إما أن ننسب هذا الذي المنفي بين الشيخ وتلميذه، إما أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عظيمة مع وقوع الخلاف بين راويين يتردد الحديث بينهما وإن كان إثباتا ونفيا. جرأة أن ننسب مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت جرب هذا في خطاباتك وكلماتك اليومية. ها، جاءك أبوك بلغك خبر، جاء ابنك ها فقال هذا، ابنك بلغك خبر، أبوك قال هذا كذب، هل تستجيز بدون تثبت أن تكذب الخبر أو أن تصدق الخبر؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لكن لابد من وجود قرائن. هنا يقول لكذب واحد منهما لا بعينه. الآن اختلفا فتساقطا، نطلب قرينة، لأن هذا ثقة وهذا ثقة وهذا تلميذ وهذا شيخ، والأثر المتردد بينهما هو حديث لا بعينه. نحن لا نكذب لا التلميذ ولا نكذب الشيخ، لكن نقول إيش؟ نقول فإن وقع رد الخبر. رد لما؟ قال لوجود شبهة كذب من أحدهما، ولكن ليس على التعيين. شوف لاحظ الآن، يؤكد هذا المعنى المحتمل وأنه ليس على التعيين تقديرا لهما للتلميذ والشيخ، قال لا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، ليس لتهمة في التلميذ ولا تهمة في الشيخ، لأنه قد مر أن التلميذ ثقة والشيخ ثقة، التلميذ عدل والشيخ عدل، والإشكال وقع في نفي وإثبات، فالأخذ بقول أحدهما جزما دون الآخر ترجيح بغير مرجح، ترجيح بغير مرجح. قال رحمه الله: أو كان جحده هذا الشيخ احتمالا، إما أن يجحد الشيخ ما نسب إليه جزما بأن يقول كذب، أو كان جحده احتمالا، كأن يقول ما أذكر هذا، أنت حدثتني عني ما أذكر هذا أو لا أعرفه. في الأول رد لأن الجحد جزما، في الثاني قبل في ذلك الحديث على الأصح، وهذا هو مذهب جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء، كما جزم به المؤلف وهو الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري بشرح صحيح. ها، ايش موضوع فتح الباري يا اخواننا؟ موضوع فتح الباري اخواننا الزوار، موضوع فتح الباري ها شرح صحيح البخاري، فما شرح صحيح البخاري حديثيا بافضل من كتاب فتح الباري، ولذلك قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى فيه: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قبل في الأصح، ليش قبلتم في الأصح؟ لأن عبارة الشيخ مترددة، قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل، وممن قال هذا أبو يوسف من علماء الحنفية، قال جزم فلا نقبل، لم يجزم لا نقبل أيضا، لكنه على خلاف مذهب الجمهور. طيب لم تقبل لأبي يوسف وبعض فقهاء الحنفية، لما لا تقبلون؟ نسب التلميذ حديثا للشيخ، والشيخ قال والله ما أدري يصح هذا ولا، أنا نسيت. الجمهور قالوا يقبل، بعض فقهاء الحنفية قالوا لا يقبل. نسأل لما لا تقبلون؟ قالوا لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل، الفرع هو التلميذ، الأصل هو الشيخ. قال فقهاء الحنفية الفرع تبع للأصل، فما دام الأصل وهو الشيخ قد نفى الحديث فكيف نقبل إثبات التلميذ؟ يعني هل يمكن أن يكون تكون منزلة التلميذ في قلوبنا أعظم من منزلة شيخه؟ قالوا لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع. والله التلميذ كرر تحديثه عن الشيخ، والشيخ يسمع، والشيخ يقر، والشيخ قد أملى، والشيخ دفع إليه كتابا، قالوا هذا مبعث طمأنينة. لكن سبحان الله، التلميذ يقول حدثني الشيخ، الشيخ يقول ما حدثته، كيف نقبل؟ لأن رواية الفرع وهو التلميذ تبع ليش؟ للأصل، هكذا قالوا. فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. رواية التلميذ فرع من رواية الشيخ، نفى الشيخ، النفي يلحق رواية التلميذ، وتبعا له الفرع، التلميذ تبعا للشيخ. نقول ما دام الشيخ نفى خلاص نحن ما نعتبر روايته، هذا دليلهم، تعليلهم. قال الحافظ ابن حجر، طبعا هو الإمام الحافظ ابن حجر شافعي يرد على حنفية، طبعا هذا الرد لدى الأئمة ولم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض، هذا الرد لدى الأئمة أثرى بالرد، أثري هذا الباب فيه ثراء، فيه غنى، تفتقت ملكات وتفتحت أذهان وانشرحت قلوب، ولكن بشرط أن نسير في ردودنا على بعضنا وفي خلافياتنا كما سلك أولئك العلماء، أدب وتقرير، تقريرات علمية. ما في على قول الناس الآن بعض المختلفين هداهم الله، صارت ظاهرة وتقليعة وموضة، إذا ما خسف به الأرض السابعة، إذا ما خسف به الأرض السابعة ما يقال هذا رد معتبر، بل يقال، وقد يقال هذا متميع، لأنه ما خسف به ولا هزأه ولا ساق له كلمات حارقة، محارة حارقة. إذا صارت ظاهرة والتف الناس وأقوام عليها، فقد يجزم أهل العلم بأن هذه الظاهرة بدعة ليست على سنن القرآن ولا سنن السنة. أما إذا كان الإنسان هو نفسه شديد، يعني معروف شدته في وغلظته في ردوده وفي تعقباته ومؤلفاته، فهذا نسأل الله عز وجل أن يزيل عنه غيظ قلبه وأن يحسن أدبه وخلقه. ولكن إذا تحولت من صورة فردية إلى صورة جماعية، لست بطلا من الأبطال ولا عالما من العلماء ولا طالب علم، إلا إذا أغلظت القول وسببت وشتمت وجئت بألفاظ في قاموس الشدة، فإنك حينئذ أنت المشار إليك بالبنان. والتف أقوام حول هذا، صار بدعة، تحول إلى بدعة، قل فكرية أو بدعة علمية، اللهم نسألك الثبات. قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع، لاحظ الآن كلام فيه دقة، هذا متعقب كلام بعض فقهاء الحنفية منهم أبو يوسف، إلحاق الفرع بالأصل مطلقا متعقب بأن عدالة الفرع، تقتضي صدقه. نحن قلنا تلميذ يحدث، المعقول يحدث يفتري على شيخه؟ يقول حدثني شيخي وهو لم يحدث، هذا مستبعد. يقول عدالة الفرع وهو التلميذ تقتضي صدقه. طيب نجي للشيخ، قال وعدم علم الأصل وهو الشيخ لا ينافيه. كيف لا ينافيه؟ على جريا على أي قاعدة؟ قال لأن المثبت مقدم على النافي، التلميذ ثقة، قال حدثني الشيخ، الشيخ ثقة، قال ما حدثته. هنا عندنا قاعدة لدى العلماء، المثبت مقدم على النافي، بعضهم عكس، وما قرره الحافظ ابن حجر أوجه وأرجح. قال المثبت في الحقيقة، بعضهم عكس، كيف عكس؟ قال المثبت في الحقيقة هو نفي الشيخ، المثبت في الحقيقة هو نفي الشيخ، لأن الأصل هو الشيخ، فما دام الشيخ قال أنا ما حدث خلاص هذا إثبات. النفي في الحقيقة النفي هو المثبت، نعم النفي من الشيخ هو المثبت، والنفي في الحقيقة الذي يقابله من التلميذ ضده، فنحن نأخذ بقول بنفي الشيخ لا نأخذ بإثبات التلميذ، لكن ما قرره الحافظ هو الأوجه والأرجح، أن المثبت وهو قول التلميذ مقدم، أن المثبت مقدم على النافي. فإن قلت كيف طيب كلام الشيخ نفي الشيخ، يقال نسي من حدث ونسي، هذا الباب الذي نحن فيه من حدث ونسي. طيب فيه شبه ونظير بهذا، يعني بماذا شبه فقهاء الحنفية إلحاق الفرع بالأصل، فما دام الأصل قد نفى فرواية الفرع منتفية. قالوا الآن ندخل في باب الشهادة، قالوا وأما قياس، قالوا يقاس على الشهادة، نقيس مثل هذا إلحاق الفرع بالأصل على الشهادة. الحافظ ابن حجر ما هو جاهل بأبواب الشهادة، الحافظ ابن حجر الإمام الشافعي ما ليس جاهلا بأبواب الشهادة، فقال اصبروا يا معاشر الحنفية اصبروا قليلا، ألحقتم إبطال رواية الفرع إلحاقا بالأصل قياسا على الشهادة، قال لهم اصبروا شوي. أما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. لما أفسدته يا أبا الفضل ابن حجر؟ قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. هناك فروق بين الشهادة وبين الرواية، بين شهادة الشهود، يعني في شهادة الشهود نطلب إيش؟ ذوي عدل مثلا، أن يكونا عدلين. في رواية الحديث ما تشترط الإثنينية، بل مر بنا تتابع العلماء في الرد على من اشترط الإثنينية كابن علية، وقال ابن علية ما يؤخذ عنه اشتراط الإثنينية، يعني رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا شيء من التعسير والإحداث لقاعدة لم يتبنها المحدثون، معروف هذا. فنشترط في الشهادة شهادة اثنين، الرواية ما يشترط فيها هذا، إذا لم يوجد إلا شاهد في الشهادة نقبل الشاهد مع يمينه، هذا ما نحن ما نشترط لقبول رواية الحديث، لا نشترط الحلف ولا القسم، ها؟ ولا نشترط مثل هذا الشرط. من الفروق بين الشهادة والرواية هذا الفرق الذي ذكره، قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. أنا أبين لكم هذا المعنى، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، هذا يذكر في باب الشهادة، لا في كتب الفقهاء باب الشهادة على الشهادة، في باب الشهادة على الشهادة، يعني عندنا الشهادة الأولى شهادة الأصل، شهادة حين عندنا نخرج من دائرة الشيخ والتلميذ، عندنا شهادة الأصل، جاءنا رجل فشهد بأن هذه الأرض وقف لآل فلان، جاء الشاهد الثاني الذي أخذ شهادته عن الشاهد الأول فقال نحن نعرف وندرك أن هذا الشاهد الثاني شهادته مبنية على شهادة الأصل وهو الشاهد الأول، فجاء يشهد بشهادة مناقضة قال لا لا لا هذه الأرض ليست وقف لآل فلان. يقول الحافظ ابن حجر، أن تصورنا هذا المثال، يقول الحافظ شهادة الفرع اللي هو الثاني هذا لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل وهو الشاهد الأول، عندنا الشاهد الأول والأساس، كيف عرفنا أنه هذا شاهد أول وهذا شاهد ثاني؟ القضاة الحكام يسألون يستفسرون يجمعون قرائن، عرفوا أن الأول هو الذي أثبت الأرض لآل فلان، أن الثاني جاء قال هذا حدثني، هذا الشاهد الأول هو الذي حدثني أن الأرض لآل فلان، بعد سنة جاءنا هذا الشاهد الثاني الذي يشهد على الشهادة فقال لا هذه الأرض ليست لآل فلان. يقول ارجع مرة ثانية للتثبيت، يقول الحافظ ابن حجر لأن هذا القياس فاسد، ليش؟ ما ألحقتم الفرع بالأصل، ألحقتم الفرع بالأصل ليه في البطلان؟ قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية نقبل شهادة التلميذ وهو الفرع، لأنه المثبت مقدم على النافي وهو ثقة. طيب إيش تفعل في شيخه الذي نفى؟ قال الحافظ ابن حجر نسي، من حدث ونسي. قال وفيه نعم، قال رحمه الله وفيه أي في هذا النوع صنف الدرقطني رحمه الله تعالى كتابا من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووا عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة يحدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ونظائره كثيرة. لاحظوا هذا المثال الذي سيمر بنا، يعني الإنسان يذهل حقيقة من دقة أهل الحديث في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دقتهم، انضباطهم، ثقتهم، تدقيقهم. لاحظ الآن، قال رحمه الله وفيه أي في من حدث ونسي، في هذا النوع وهو نوع من حدث ونسي صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي لا وجود له. جاء الخطيب البغدادي أيضا وألف كتابا من حدث ونسي، وهذا الكتاب لا أعلم له وجودا ولا الذي سبق، لكن لكل ساقطة لاقطة. الإمام السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى اختصر كتاب الدارقطني في جزء لطيف سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وبعض الناس هنا فائدة تتعلق بالحافظ السيوطي رحمه الله، يقول السيوطي كما وصفه بعض شيوخنا السيوطي جماع لماع، يعني ما يدع كتابا إلا ويؤلف كتابا يضاهيه ويجعل له عنوانا آخر، وقد وهو من المكثرين في التأليف، بلغت مؤلفات السيوطي أكثر من 900 كتاب، من 900 كتاب. لكن الإنسان يعجب لهذه الكثرة الكاثرة للسيوطي رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 1100. متى تمكن؟ عندما اعتزل الناس في آخر عمره في روضة المقياس بمصر، اقتنع وصل لقناعة ذاتية أن مخالطة الناس كما قال قائلهم اهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تلقى السعود إذا ما كنت منفردا، ليت السباع لنا كانت مجالسة ولم نلق ممن حولنا أحدا. طبعا الشعراء يبالغون وهذا من مبالغاتهم، حتى لا تسكب الدموع وتقشعر الأبدان لكلمة لبيت شعري كما يفعل أهل الجاهلية، كل الناس يخرجون بسيوفهم وبأسلحتهم لبيت من سبحان الله، هذا صنع أهل الجاهلية. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ما تقول الموت مع الجماعة رحمة ولا جمهورية ولا ديمقراطية، ولكن إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم، إن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. مو تمشي بس خلاص، الناس ماشين فين؟ لوين رايحين؟ قالوا خلاص ماشين، نطالب بدم. سبحان الله، امشي امشي امشي، طرقوا الأبواب، افتحوا النوافذ. يا أخي هذا فوضى فوضى فوضى، اوقف شوية. فين العقلاء؟ عقلاء هذا المليون فين العقلاء؟ قالوا العقلاء 10، قالوا جيبوا العقلاء. العاقل هكذا يتصرف، احضروا العقلاء والوجهاء، سادتكم وأشرافكم، ايش تريدون؟ قالوا نريد كذا وكذا وكذا، دم، عرض، أرض. قل لهم اكتب ونوقع ونذهب إلى رئيس، سيادة الرئيس، إلى الملك، إلى الأمير، إلى الوزير، نطالب بحقوقنا. أما هذه ترى انتبه ترى انتبهوا يا أخوانا، والله الواحد سبحان الله يبكي، والله يبكي يا إخواننا. ما تبكون أنتم؟ ما تبكون في وسط هذه المعمعة والفتنة؟ ما يعرف القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوضى، فوضى خبيصة، عجينة، ويزيد الطين بلة. عندما يروح الموساد الصهيوني يبث، يروح يستأجر بالملايين، يستأجر ألف، قال ادخل ضمن هذا الحشد، اللي ما ينقتل اقتلوه، لأنهم سينسبون للجمع أنهم قتلة، وبالتالي سيخرجون بالدبابات ويسحقونهم سحقا، وبالطائرات فيرجمونهم رجما. يستثنى أولئك الذين يحكمون بغير شرع الله ويعادون أهل السنة والجماعة، لهم خلف الكواليس خلفيات أثيمة وخبيثة في التآمر على الإسلام والمسلمين. دعك من هؤلاء، دعك من هؤلاء، حتى لا يختلط الحابل بالنابل فيختلط الحق بالباطل. لكن جمهور المسلمين يا أخي، جنود يشهدون أن لا إله إلا الله، ترميهم بقنابل الملتوف، كيف كيف تستجيز لنفسك؟ وبعدين هم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، سيلقون عليكم قنابل مسيلة للدموع، فتسقط الحوامل وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب المتاجر والبيوت والأموال، ويختلط الحابل بالنابل. ليس وسيلة الإصلاح، ليس وسيلة الإصلاح، والإصلاح مطلوب، ما في تكميم. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن عبر القنوات المشروعة وبالنصوص المشروعة من القرآن والسنة. من الذي يحدد لك؟ مه المهيصين ها؟ ولا المتكلمين، ولكن العلماء الربانيين. حكموهم قبل أن تسفك الدماء، حكموهم قبل أن تنتهك الأعراض، حكموهم قبل أن يقوم قرقوش ها الطاغية فيقول ها متحركون. طيب، ويسحق الناس سحقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، يقول الحافظ رحمه الله تعالى، وفيه ما يدل على تقوية المذهب، يعني التصنيف في الآن أسأل، التصنيف في من حدث ونسي ما يدل على تقوية المذهب الصحيح. إيش المذهب الصحيح في من حدث ونسي؟ إيش المذهب الصحيح الذي قرره الحافظ ابن حجر في من حدث ونسي عمر؟ تقبل روايته، قبول روايته، وفيه تعليلات للقبول. يقول التصنيف في من حدث ونسي كمصنف الدارقطني والخطيب والسيوطي، وإن جاء بعد الحافظ ابن حجر، التصنيف في من حدث ونسي تقوية المذهب الصحيح، وهو قبول رواية الفرع وإن نفاها الأصل. ما وجه تقوية التصنيف في من حدث ونسي للمذهب الراجح في قبول رواية الفرع، لأن المثبت مقدم على النافي؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ السؤال مرة ثانية. ألف الدارقطني في من حدث ونسي، قال الحافظ ابن حجر فيه، يعني في هذا التصنيف وأمثاله، ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، وهو قبول إثبات التلميذ وإن نفى شيخه الحديث. فما وجه ذلك؟ ما وجه التقوية بما صنف في من حدث ونسي على المذهب الراجح، وهو قبول رواية التلميذ وإن نفى شيخه؟ ها يا مصطفى، لأنهم إيش؟ أورد هؤلاء الأئمة الدارقطني والخطيب البغدادي والسيوطي وغيرهم، أوردوا نماذج وأمثلة. فلان نسي فذكره تلميذه فلم يتذكر، فلان نسي ثم تذكر فطفق يحدث عن تلميذه. لما ساقوا هذه الأمثلة كالدارقطني وغيره، لما ساقوها ما ساقوها منكرين، ساقوها مثبتين على أن هذا مما حدث به الشيخ ونسيه. يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل نعم، إن كان عندك كتاب يعطيه لأحد الإخوة. طيب، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم، هذه صورة من النفي، لاعتمادهم على الرواة عنهم أي لاعتماد الشيوخ على تلاميذهم وهم الرواة عنهم، صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم. هذا هكذا عندي، عندكم في نسخة عن الذين رووها عنهم، عندي عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. لاحظ هذا التواضع، انظر إلى هذا التواضع، وأن هدف أولئك العلماء من التحديث ليس هو التصدر والافتخار والتعالي على خلق الله والرياء والسمعة، لأن هذا من المحبطات للعمل، كما قال قائلهم يعني من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله، من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله، ما كان هذا هدفهم، ولكن كان هدفهم الوصول إلى الحق. فما أن يذكر الشيخ، وهذه ظاهرة موجودة في من نسي، ما أن يذكر الشيخ حتى يرجع فيقول حدثني تلميذي عني. من الذي يفعل هذا؟ أقول من الذي يفعل هذا الآن، وهو سلوك تربوي مع طلابنا مع أبنائنا، تنسى شيئا فيذكرك ابنك، فإذا جلست في مجالس رجاجيل، من منا يقول هذا الذي حدثتكم به ورويته لكم والله نسيته، لكن ابني هذا كما يحفظ القرآن حفظ كلامي هذا، فأنا أرويه عن ابني عني. هذا ايش تراه هذا المسلك يا ترى؟ ما الذي إذا سلكته، من الذي سيتربى عليه؟ يتربى أناس بررة، ليسوا أناس متعالين متكبرين. يقول ليش أنت تقول؟ أنا أقول أنا ما قلت هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف لاحظ الآن، مثل كحديث سهيل بن أبي صالح، هذا مر بنا بالأمس في كتاب الشريعة، تتذكرون ما مر بنا عن سهيل بن أبي صالح، وأنه تغير حفظه ونسي كثيرا من حديثه بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الشيخ اللي وراء، نعم، وفاة أخيه، وجد توفي أخوه فوجد عليه وجدا شديدا أي حزنا. وهذا من الاستعمالات الخاطئة الآن، عندما يقال فلان متواجد في البيت، متواجد يا أخي متواجد يعني يقولون موجود، هذا خطأ، الاستعمال هذا خطأ، متواجد يعني حزين قد أصابه الوجد. سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وأخذ به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوة، وقال إذا لم يوجد شاهدان فإننا نقتصر على شاهد ويحلف لنا، يقسم أيمانا يمينا، يكفي هذا اليمين عن الشاهد الآخر، وأخذ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة. لاحظ الآن اللطيفة، قال عبد العزيز بن محمد الدروردي وهو أحد المحدثين، حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك الذي كان يلقب لفكره الثاقب واستنباطه الدقيق الرائع، كان يلقب بربيعة الرأي، موه لأنه كان منشغلا بالرأي، حاشا وكلا، لدى أولئك المتقدمين أن ينشغل أحدهم عن الوحيين بالعقل، قال عقلي وقال عقلي وقال عقلي وحدثني عقلي، كما الحال في العقلانيين المعاصرين الذين أخذوا هذه العقلانية عن أكمل أخذوا هذه العقلانية عن المعتزلة الذين يقدسون العقل إلى درجة أن ما أحله حلال وأن ما حرمه حرام. قال الدروردي حدثني ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، شوف، قال الدروردي فلقيت سهيلا فسألته عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قال ما عرف الحديث، نسي، لأنه لما مات أخوه نسي كثيرا من حديثه، ومما نسيه هذا الحديث فلم يعرفه. فقلت إن ربيعة حدثني عنك، ربيع بن أبي عبد الرحمن يقول حدثني سهيل عنك. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني. ليش ما يقول عن ربيعة؟ لأنه في الحقيقة ما يتذكر وإنما ذكر. فللأمانة العلمية كان إذا حدث بهذا الحديث الذي نسيه يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. لاحظت هذا؟ هو في الأصل عند التذكر قبل النسيان يحدث عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، نسي، ذكره الدروردي أنه يحدث به عن أبيه، فكان يقول وهذا فيه تواضع، فيه ورع، فيه دقة، فيه ضبط للرواية. حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، قال الحافظ ابن حجر ونظائره كثيرة. لاحظ هذه التعليقة مهمة جدا جدا جدا في هذا المقام. هكذا روى أبو داود هو الذي روى هذا الحديث، هكذا روي هذا الحديث مع الأثر الملحق به أن سهيل بن أبي صالح يقول ما عرفه، وكان يقول من بعد ربيعة حدثني عنك. كان الأولى والأمثل أن يقول حدثني، ها إيش هذا؟ هذا سؤال دقيق. كان الأولى بسهيل إيش يقول؟ أحسنت، ما في شيء وإلا كنت أعطيتك إياه. كان الأولى أن يقول حدثني عبد العزيز بن محمد الدروردي عني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولذلك بعض العلماء وقفوا عند هذه القصة، قالوا هذه القصة لو ثبت نقلها بهذا النص، وإلا فالأولى كان من سهيل أن يقول حدثني الدروردي عني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ثم انتقل بنا إلى المسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. سيأتي إن شاء الله ذكر، لنرجع إلى شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اقتصر على هذا الحديث، تقل الأسئلة، لأن بعض الإخوة يعاتب لعدم الإجابة على الأسئلة. يقول أخي الكبير لا يزور إخوته ولا يحب أن يأتي إلى منزلهم، وإذا ضحى لا يعطهم، وعندما يعطي مالا لأخته يرسل إليها المال مع شخص آخر مع أنه حاج بيت الله، فهل هذا يعد قطيعة رحم؟ هذا من قطيعة الرحم. والله عز وجل قد توعد بوعيد شديد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم معلقة بالعرش. تقول من وصلني وصلته ومن قطعني بتته. انتبه لهذا، صلة الرحم، انسى الإنسان المؤمن السليم ينسى الأحقاد والضغائن ويحسن إلى أرحامه ثم إلى أصهاره ثم إلى الأقرب فالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف، لأن بعض الناس أيضا يقطع أصهاره، أقرباء زوجته، ويقول ما هو بلازم، أن هذول أصهار ليسوا بأرحام. يا أخي الصهر إيش معنى صهر؟ من الصهر، يعني انصهرت المحبة في قلوبكم لبعضكم. فيأتي إنسان وإذا كان صالحا هذا درويش يقطع أبوي زوجته ويقول ما هم أرحام وليس بواجب. سنة، وعندما كان يخطب من الخطبة كل يوم كل يوم عند باب البيت يا عمه يا عمه ويا عمه ويا عمه. وبعد ما انتهوا من العقد والملك والزواج قال أعطاهم الظهر وولاهم الدبر. هذا بلا ريب أنه ليس من صفات من صفات الأوفياء. نعم ها يقول يكون قطع رحم. نعم يكون قطع رحم إذا لم يزر وإذا لم ينفق وإذا لم يتفقد وإذا لم يحسن. بلا ريب أن هذا قطيعة الرحم. وإن لم تكن هذه قطيعة رحم فأين هي قطيعة الرحم؟ يقول تطهرت بماء زمزم، توضأت، اغتسلت، قضيت حاجتي، لأن المياه مقطوعة لا حرج، لا حرج إذا كان الأمر كذلك لا حرج، لكن أن يتقصد الإنسان بين يديه ما يتطهر به فيأتي لزمزم ويروح يزيل به النجاسة هذا ليس من الإكرام ولا من الاحترام لهذا الماء. أما إذا لم يجد فما في حرج. ما حكم صنع الشاهي وخلافه من ماء زمزم؟ لا حرج. هل الوضوء في الحمام جائز إذا لم تكن ثمة ميضات خارج دورات المياه حتى يتمكن الإنسان من تطبيق البسملة أن يسمي؟ نعم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتصور هذا إذا لم يكن الإنسان في مكان وموضع قضاء الحاجة. إذا لم يكن لا حرج، فإذا كان أخرج عن موضع قضاء الحاجة حتى تذكر اسم الله على الوضوء. طيب هذا السائل يسأل فيقول رجل لديه زوجتان، انتبه يا معدد، وإذا لقي إحداهن يقبلها أو يضمها في غير يوم الأخرى فهل عليه شيء في ذلك؟ العلماء يقولون الأصل في العدل في السكنة، أقول في السكنة، في النفقة، في الكسوة، ما عدا ذلك سددوا وقاربوا. بأي شيء يستدل الفقهاء؟ يستدلون بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله، حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل، كان يقسم بين زوجاته فيعدل ثم يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إيش هذا الذي لا يملك؟ القلب. لكن خلك كيس فطن، مو تجي لواحدة تقول والله أنا ما أحبك ها، وتجي للأخرى تقول أنا أموت، يعني واحدة تموت وواحدة تميتها، هذا بلا ريب أنه ليس من الأدب. اقسم واعدل حتى القبل. وفي كتب الفقهاء بعض الناس يقول إن كنت عند إحدى الزوجات في ليلتها فلا تمرن على الأخرى، لا يمرن على الأخرى حتى يعدل، خلاص واحدة هنا واحدة واحدة ها، شرقية شرقية وغربية غربية، ما في شرقية وغربية وغربية وشرقية، يصير تخليط ها، يصير خلط بينهما. الأمر في هذا سهل، ولكن إياك أن تقبل بمشهد الأخرى، إياك أن تقبل بمشهد الأخرى. يقول أرجو إعادة حديث صبغ اللحية وما ورد بالنهي وكراهية صبغ اللحية بالسواد. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يخضبون لحاهم كحواصل بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. اتق السواد يا شايب، اتق السواد يا من شاب مبكرا، اتق السواد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض لوالد أبي بكر أبي قحافة وجنبوه، وجنبوه السواد. هذا السؤال يقول ذكر الغزالي في الإحياء فيما يتعلق بالكفر والبدعة والفسق، هل يجوز للمسلم أن يعلن هذا لمن ظهرت فيه هذه الصفات؟ يعني رأى كافرا أو رأى مبتدعا أو فاسقا، هل له أن يقول أنت للبعيد عن السامعين هو كافر وهو فاسق وهو مبتدع؟ أقول هذا إذا مات الكافر على كفره فإن الإنسان يطبق الأحكام الشرعية المتعلقة بها المتعلقة بهذا الكافر، ويقول كافر ويقول لعنة الله على الكافرين وهو من الكافرين الهالكين من حصب جهنم هم لها واردون، هم لها واردون، ما يتوقف يوسوس كما يقول بعض الناس، يقول وما أدري يمكن يكون بينه وبين نفسه. يا أخي ما في، مات على الكفر مات وهو معلق الصليب ويعبد الصليب ويأتي للبابا ها كما رأيتم في اللقطات في الأيام الماضية ويسجد له يسجد له وكأنه هو الإله. ما في مات على هذا حصب جهنم هم لها واردون كما تطبق عليه جميع النصوص. أما الفاسق والمبتدع فإذا فعلا كان مصرا على شرب الخمر يقال فاسق، وإذا كان مبتدع وأقيمت الحجة عليه بعد ذلك تحذيرا من بدعته وتنفيرا للناس عن أن يقتدى به لا سيما إذا كان قدوة، لك أن تقول هذا فاسق وهذا مبتدع. نعم. طيب يقول أشكل في ذهني، هل يعتبر عدم مبايعة رئيس حزب معصية لولي الأمر إذا كان صاحب هذا الحزب إسلاميا على تعبير العصر، يعني رجل مسلم سوي يطبق في جل شؤون حياته الإسلام ويسعى إليه، بلا ريب أن الخروج عليه قد يطبق عليه الخروج على ولي أمر إسلاميا على تعبير العصر، يعني